بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث، دعوة دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرعه عنه ثبوتا، وكون الشرط علة تامة له لإصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، وهذا يستلزم البحث حول مفهوم الجملة الشرطية. والسيد الشهيد ذكر عدة تقريبات، انتهينا من التقريب الأول والثاني، وصلنا إلى التقريب الثالث، وهذا التقريب الثالث يتوضح من خلال المقدمة، وذكرنا المقدمة. أن خصوصيات الربط اللي هو المدلول للجملة الشرطية ربط الجزاء بالشرط، هذا الربط له خصوصيات أربعة. أولا، الربط اللزوم مجرد الملازمة وعدم الانفكاك بين الجزاء والشرط، وهذا الربط اللزومي سواء كان من قبيل الربط المعلول بعلته أو من قبيل الربط المعلول بالمعلول الآخر، اللي كلاهما معلولان لعلة واحدة. وبعد الربط الترتبي، وذكرنا الترتب بمعنيين: المعنى الأول حصول شيء بعد حصول شيء آخر، يعني مجرد تأخر وجود شيء عن وجود شيء آخر، هذا معنى الترتب. وهذا المعنى للترتب أعم من المعنى الثاني. المعنى الثاني ترتب يعني توقف وجود شيء على وجود شيء آخر، سواء كان هذا التوقف من قبيل توقف المعلول على علته الناقصة أو من قبيل توقف المعلول على علته التامة. الترتب بالمعنى الأول أعم من الترتب بالمعنى الثاني، وذكر المثال كيف يكون هناك ترتب بدون توقف. مثال اللي ذكرنا، إذا كان النهار موجودا تظهر الألوان في الأجسام، فهنا ترتب بين ظهور الألوان ووجود النهار، لكن بدون أي علية بين ظهور الألوان وبين وجود النهار، شرحنا في الدرس السابق. والخصوصية الثالثة الترتب العلمي التام، ترتب الجزاء على الشرط على أساس أن الشرط علة تامة. هذا قسم من الترتب اللي ذكرنا، سواء كان من القسم الأول المعنى الأول أو المعنى الثاني للترتب. والخصوصية الرابعة ترتب المعلول على الشرط الانحصاري، يعني شرط علة تامة منحصرة. فنشوف كل لاحق مصداق وحصة من السابق. الربط العلمي الانحصاري قسم من ربط المعلول بالعلة التامة، وربط المعلول بالعلة التامة قسم من الترتب، سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. والترتب قسم من اللزوم، لو قلنا لزوم أهم بين يكون هناك لزوم بين المعلول وعلته، أو لزوم بين معلولين لعلتين واحدة، فمعلولين لعلة واحدة لا ترتب بين المعلولين، لا ترتب بمعنى حصول بعد الحصول، ولا ترتب بمعنى التوقف. المهم هذه المقدمة ذكرناها في الدرس السابق، ودققوا في هذه المقدمة، لأن نحن لما نريد بيان هذا التقريب الثالث، والسيد الشهيد أورد على هذا التقريب إشكالات ثلاثة، ونطلع في المبارزة مع السيد الشهيد نشوف هل هذه الإشكالات صحيحة أو مش صحيحة. ها تقريب ثالث دليل هلا والله من عدم التوفيق. ايه المهم دققوا في بيان التقريب، بيان التقريب في كثير من البيانات في خلط وخبص. اذا عرفتم بيان التقريب بدقة تعرفون الإشكالات الواردة على هذا التقريب، إشكالات السيد الشهيد، هل إشكالات صحيحة أو لا. لذلك أنا أؤكد على هذه المقدمة ونفس التقريب. قلنا في الدرس السابق أن السيد الشهيد لخص خصوصيات الربط بخصوصيات ثلاثة، احنا لا ذكرنا خصوصيات أربعة. أولا ربط لزوم، ثانيا هذا اللزوم ترتب، ثالثا هذا الترتب ترتب المعلول على العلة التامة، رابعا الانحصار. خصوصيات أربعة للربط. سيد الشهيد ذكر خصوصيات ثلاثة، أولا لزوم يعني الملازمة، ولو هو عبر عن الملازمة بالاستلزام، فرق بين الملازمة والاستلزام، فرق اعتباري موجود. من يعني من الصحيح أن السيد الشهيد يعبر عن الخصوصية الأولى بالملازمة مو بالاستلزام. الملازمة عبارة عن النسبة بين الشيئين، نسبة عدم نسبة عدم الانفكاك بين الشيئين، هذه النسبة كما هي في الواقع يدركها العقل، هذا معنى الملازمة. لكن الاستلزام لا، يحوى جانب، جانب الملزوم، جانب الملزوم لما ينحض يستلزم اللازم، يعني كما عبر السيد الشهيد بالنسبة الإيجابية الاستلزام. ففرق اعتباري بين الملازمة والاستلزام، فالتعبير الصحيح عن الخصوصية الأولى من الاستلزام بل الملازمة، يعني الربط اللزومي. وبعد ربط اللزومي فورا قفز السيد الشهيد إلى الخصوصية الثالثة، هاي الربط اللزومي، ربط المعلول بعلته التامة، فهذا بصير جنو نسبة استلزامية ونسبة إيجادية، لأن لوحظ عدم الانفكاك من ناحية الملزوم. الملزوم إذا كان علة تامة فبوجود العلة التامة يجب حصول المعلول، فهي النسبة الإيجادية، فوجود العلة التامة كاف لوجود المعلول. هذا ما ذكرنا في الدرس السابق، الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة. وبعد الخصوصية الثالثة هي العلة الانحصارية، الشرط علة منحصرة. فالسيد الشهيد ذكر هذه الخصوصيات الثلاثة في الجملة الشرطية، كيف الجملة الشرطية تدل على هذه الخصوصيات حتى تكون للجملة الشرطية مفهوم. أما الخصوصية الأولى ربط اللزوم بالوضع، فهيئة الجملة الشرطية وضعت للربط اللزومي بين الجزاء والشرط. وإذا كان الربط اتفاقيا من باب الاتفاق فهذا يحتاج إلى عناية، ومن باب المجاز يستعمل إذا كان هناك ربط اتفاقي بين الجزاء والشرط. فهيئة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط موضوعة للربط اللزوم، هذا بالوضع ثبت الخصوصية الأولى وفي الشاهد عليه التبادل. هاي الخصوصية الأولى بالربط بالوضع، الربط اللزوم بالوضع. هيئة جملة الشرطية أو أدوات الشرط وضعت للربط اللزوم بدليل التبادل. نأتي إلى الخصوصية الثانية بنظر السيد الشهيد، ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على علته التامة، النسبة الاستلزامية بتعبير السيد الشهيد، أن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء. أما إذا كان الشرط علة ناقصة، وجود العلة الناقصة يستلزم وجود الجزاء؟ لا، لأن ليس علة كافية، فيحتاج إلى متمم إذا كان العلة ناقصة. فحتما هاي النسبة الاستلزامية، وبتعبير آخر النسبة الإيجابية بين العلة التامة والمعلول. فلذلك كيف نثبت هذا من التفريع؟ ففي مقام الإثبات هناك تفريع بين الجزاء والشرط. الجزاء يفرع ويعلق على الشرط، والشاهد على ذلك الفعل، إن جاءك زيد فكرمه، الفاء يدل على التفريع. فما دام التفريع في مقام الإثبات، يعني في ظهور الكلام، الكلام يدل على هذا التفريع. هذا التفريع هنا بصير الترتب بالمعنى الأول، يعني حصول الجزاء بعد حصول الشرط، هاي البعدية والتأخر، هاي في مقام الإثبات. الآن ننتقل من مقام الإثبات إلى مقام الثبوت والواقع. فما دام هناك تفريع وترتب بمعنى حصول بعد الحصول، الجزاء حصوله متأخر عن حصول الشرط. فمن باب المطابقة بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، لابد أن يكون في مقام الثبوت والواقع الجزاء مترتب على الشرط، يعني متوقف. الجزاء لابد أن يكون وجوده متوقف على الشرط. هل متوقف؟ هذا المعنى الثاني للترتب. ما ذكرنا في المقدمة، ذكرنا في الدرس السابق، واحد من المعنيين هو التوقف. ففي مقام الثبوت لابد أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط. هذا التوقف أعم من أن يكون التوقف المعلول على علته الناقصة أو توقف المعلول على علته التامة. فكيف نثبت أن الشرط علة تامة وليس علة ناقصة؟ فالمتكلم في مقام البيان يعني بهذا التفريع والترتب في مقام الإثبات وهو الحصول بعد الحصول، يريد بيان الترتب في مقام الثبوت والواقع. فالآن نحن نسأل، ما دام هو في مقام بيان هذا الترتب والتوقف، توقف الجزاء على الشرط في الواقع، الآن أي نوع من أي الترتب؟ لأن الترتب بمعنى التوقف إليه حصتين، توقف المعلول على علته الناقصة وترتب المعلول على علته التامة. بالأطلاق ما ذكر الشيء اللي ينضم إلى هذا الشرط حتى يحصل الجزاء، عدم ذكر ما ينضم إلى الشرط، شاهد على أن الشرط علة تامة. فانتقلنا من مقام الإثبات إلى الثبوت، ثبوت توقف، وبتعبير آخر ترتب وجودي، وجود الجزاء يترتب على الشرط، أما هذا الترتب من أي نوع من الترتب والتوقف، توقف المعلول على علته التامة أو على علته الناقصة بالإطلاق، وعدم ذكر ما ينضم إلى الشرط لتحقق الجزاء، نحن نثبت أن الشرط شنو؟ علة تامة. فثبت الخصوصية الثانية بنظر السيد الشهيد. والنسبة الاستلزامية، النسبة الاستلزامية والنسبة الإيجابية بين العلة التامة وبين المعلول، فثبت بهذه الطريقة. تفريع في مقام الإثبات واكتشاف التوقف في مقام الثبوت، أما توقف أي نوع أي حصة حتما بالإطلاق نثبت أن توقف الجزاء على الشرط في الواقع توقف المعلول على علته التامة، وهذا معنى النسبة الاستلزامية. هذه الخصوصية الثانية. نأتي إلى الخصوصية الثالثة الآن بهاتين النقطتين، أولا الوضع، وثانيا التفريع في مقام الإثبات. أثبتنا أن الشرط علة تامة، والعلة التامة إلى حصتين، علة منحصرة، علة تامة منحصرة، وعلة تامة غير منحصرة. فالآن كيف نثبت أن الشرط علة تامة منحصرة وليست علة تامة غير منحصرة بالإطلاق الأحوال؟ شلون؟ إذا فرضنا أن الشرط وهو في مثالنا المجيء علة تامة لكن علة تامة غير منحصرة، يعني شنو علة تامة غير منحصرة؟ يعني إلى بديل. الآن بديل ما إلى إلا حالتين، إما هذا البديل مثلا نفرض المرض بديل المجيء للتأثير في وجوب الإكرام، هذا المرض إما سابق على المجيء أو مقارب، لأن حالة ثالثة لاحق ما يجي هنا، يعني مرض يقول لا يكون لاحق على المجيء، لا تأثير المجيء بصير. إحنا نريد نشوف العلية التامة للمجيء مع البديل، فإذا كان البديل لاحقا فطبعا المجيء هو العلة التامة، لذلك البديل ما إلى إلا حالتين، إلا يكون سابق أو مقار. في حالة السبق فوجوب الإكرام يستند إلى أسبق العلل على أساس قاعدة فلسفية، فلذلك المجيء ما إلى علية، لأن التأثير شنو صار؟ للبديل. فالعلية التامة للمجيء مقيد بقيد الصفر، أن لا يكون مسبوق بما يحتمل عليته. محتمل العلية شنو؟ المرض. فإذا كان المرض سابقا فالمجيء لا يؤثر في وجوب الإكرام، لأن المعلول يستند إلى أسبق العيال، فلذلك العلية التامة اللي أثبتنا من خلال النقطتين السابقتين هاي بصير مشروطة بشرط، هذا كان إذا كان العلية التامة غير منحصرة، يعني إلى بديل. فإذا كان البديل المحتمل سابقا فيقيد العلية التامة هنا، العلية التامة للمجيء مشروط بشرط ألا يكون مسبوقا بما يحتمل عليته وهو المرض. هذا في فرض جنو السبق. نأتي إلى فرض التقارن. إذا كان المرض مقارنا للمجيء، مريض جاي، فهنا شفاكم الله وعافاكم على كل حال. فهنا في حال التقارن ما في أكثر من احتمالات ثلاثة، احتمالين بالبرهان العقلي ننفي، والاحتمال الثالث بالإطلاق ننفي. الاحتمال الأول المجيء علة تامة مستقلة في وجوب الإكرام، والمرض كذلك علة تامة مستقلة في وجوب المتعلق بطبيعة الإكرام. أنا بقيد بهذا القيد، لأن إذا كان علة تامة لوجوب الإكرام لحصة من وجوب الإكرام، ووجوب إكرام بحصة أخرى ضمن فرد وفرد ما في أي إشكال. لا، طبيعة الإكرام ما عددنا طبيعة الإكرام، يعني طبيعة الإكرام في فرد واجب بسبب المجيء، وطبيعة الإكرام في فرد آخر واجب بسبب المرض، يعني مرتين واحد يكرم هذا الشخص، هذا مو في إشكال. لا، البحث حول الوجوب المتعلق بطبيعة الإكرام، هذا الوجوب المتعلق بطبيعة الإكرام، الوجوب واحد. ولذلك إذا فرضنا المجيء علة تامة مستقلة، والمرض أيضا علة تامة مستقلة بصور توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، وهذا محال. هاي الاحتمال دفعناه بالبرهان العقلي. احتمال آخر أن المجيء علة تامة مستقلة لفرد من الوجوب المتعلق بطبيعة الإكرام. في الفرض الأول كان طبيعة الوجوب المتعلق بطبيعة الإكرام، لا هنا لا، بفرد من الوجوب المتعلق بطبيعة الإكرام. والمرض علة مستقلة أخرى تامة مستقلة في فرد آخر من الوجوب متعلق بطبيعة الإكرام، يعني هناك وجوبين متعلق بطبيعة الإكرام. سيدي شهيد في المباحث البحوث قال هذا من قبيل اجتماع المثلين، وجوبين اجتمعا في طبيعة واحدة. وتلميذه السيد محمود الهاشمي يقول لا، مدام وجوبين بطبيعة واحدة مو بفردين من الطبيعة، فوجوبين بطبيعة واحدة، هاي الطبيعة الواحدة يتحقق بفرد واحد، ليش وجوبين طبيعة واحدة ما تتحقق بفرد واحد؟ بفرد واحد ليش وجوبين؟ إما على أساس اللغوية وإما على أساس الاجتماع المتليني في شيء واحد طبيعة الإكرام. الاحتمال الثاني باطل بالبرهان العقلي، إما اللغوية وإما اجتماع المثلين. هاي لابد أن نثبت بمقدمات الحكمة إطلاق طبيعة الإكرام. طبيعة الإكرام مطلقة مو مقيدة بالتعدد، إذا قلنا فردين مقيدة بشنو؟ بالتعدد. فهذا التعدد اللي فيه بشنو؟ من مقدمات الحكمة فيه متعلق الحكم وهو الإكرام. المهم نفينا الاحتمالين بالبرهان العقلي، الاحتمال الثالث باق وننفيه بالإطلاق. صحيح المجيء علة تام، لكن إذا صار مقارنا مع ما يحتمل عليته وهو المرض في فرض التقارن، بصير جزء العلة، لأن علتين مستقلتين عقلا شنو صار؟ محال. على الفرض الأول من باب توارد علتين مستقلتين على معلوم واحد، وعلى الاحتمال الثاني من باب اللغوية أو من باب اجتماعي مثلين. ما دام المجيء والمرض المحتمل البدنية فرض علتين مستقلتين عقلا محال، فلا بد أن نقول شنو؟ جزء العلة. المجيء جزء والمرض جزء الآخر، فصار العلة مركبة. فمعناه أن المجيء ليس علة تامة، فالعلية التامة للمجيء بصير مقيدا بشنو؟ بعدم التقارب. يعني إذا صار مقارن مع ما يحتمل بدليته شنو بصير؟ بصير جزء، يعني مو علة تامة. فالعلية التامة للشرط إذا كان علة تامة غير منحصرة مقيد بقيدين. القيد الأول عدم المسبوقية بشيء يحتمل عليته، والقيد الثاني شنو؟ العلية التامة للشرط مشروط بعدم التقارن لما يحتمل عليته. فما دام العلية التامة للشرط إذا كان علية تامة غير منحصرة نحتاج إلى التقييد بقيدين، القيد الأول عدم المسبوقية، والقيد الثاني عدم التقارن بما يحتمل عليته. أما إذا كانت علة تامة منحصرة يحتاج إلى هذا التقييد؟ لا، لا تقييد بعدم المسبوقية ولا تقييد بعدم التقارن بما يحتمل عليته. فالإطلاق ماذا يثبت؟ فالإطلاق هنا بالمقدمتين بالنقطتين السابقتين أثبتنا أن الشرط علة تامة، لكن تامة غير منحصرة يحتاج إلى تقييد، أما التامة منحصرة ما يحتاج إلى التقييد، فالقيد ما مذكور. ما دام ما مذكور ثبت أن علية التامة للمجيء مطلقة، سواء شيء مسبوق أو مو مسبوق، مقارن مو مقارن، فثبت العلية التامة المنحصرة بالأطلاق الأحوالي، لأن العلة التامة غير المنحصرة يحتاج إلى تقييد بقيدين، أولا عدم المسبوقية وثانيا عدم التقارن. هذا البيان ذكرت بدقة في كثير من البحوث اللي نشوف صار خلط، سواء في النقطة الثانية أو في النقطة الثالثة، في النقطة الثالثة مرة كان هاي الاحتمال الثالث ينفع بنفس اللي أثبتناه بالنقطة الثانية، مو ما عنده قيد تقييد الانضمام بهاي أثبته، لا هذا شيء آخر. ولذلك بهذا البيان اللي أنا ذكرت نشوف إشكالات السيد الشهيد واردة أو لا. أولا الإشكال الأول، السيد الشهيد يفرض فرض، يقول ممكن أن نفرض أن المجيء علة تامة غير منحصرة ولا يحتاج إلى تقييد، حتى نحن ننفي هذا التقييد بجنون بالإطلاق. شلون ممكن تكون علة تامة غير منحصرة وما يحتاج إلى تقييد؟ يقول إيه شنو، يروح إلى هذا الدليل المحتمل. ما فرضنا أن المجيء علة تامة غير منحصرة يعني شنو يحتمل أن يكون له بديل، هذا البديل المرض، يقول عليته هاي المرض اللي محتمل أن يكون بديلا، إما أن نفرض المضاد بين المرض والمجيء. شلون المضاد؟ تكوين المضاد، يعني مرض شديد يوجب الطرح في الفراش، مرض شديد مطروح في الفراش، هذا المرض إذا كان بديلا للمجيء يجتمع مع المجيء؟ ها؟ ما يجتمع مع المجيء، لأن مرض شديد صار سببا لملازمة الفراش، يعني ما يقدر يتحرك، فيجتمع هذا البديل المحتمل مع المجيء؟ ها؟ هذا مو مجيء، هذا مو أمر اختياري، مجيء معناها أنه شيء إرادي قصدي. المهم مرة الجودان، لا ما شاء الله، مثل المصريين يقولون زي الحصان. على كل حال، على كل حال يعني من ناحية القوة مو من جهة ثانية، من جهة واحدة التشبيه كافي. لذلك السيد الشهيد يقول هذا البديل المحتمل إذا فرضناه مضاد لهذا الشرط، مضاد تكوين، معناها أنه عندما يتحقق المجيء بعد ما يتحقق مثل هذا المرض، مرض الشديد اللي يوجب الطرح في الفراش، صحيح؟ فمعناه مع علية التامة للمجيء لا علية للمرض الشديد، حتى يقيد المجيء بعدم الاقتران، لأن تقارن هذا البديل المحتمل مع المجيء لا يمكن. مرض شديد يوجب ملازمة الفراش هذا بعد ما يتحقق مع المجيء، فإذا كان المجيء علة تامة ولو غير منحصرة هذا لا يقارن مع هذا المرض. فالمرض عليته يصير متى؟ عند عدم المجيء. لا يعني هذا يريد السيد الشهيد يقول أن صحيح علة تامة غير منحصرة، بعض الأحيان يحتاج إلى القيد وهو عدم المقارنة مع البديل المحتمل، لكن بعض الأحيان يمكن أن نقول لا ما يحتاج إلى هذا التقييد، يريد ينقض هذا البرهان وهذا الدليل بمورد واحد. إذا فرضنا هذا البديل المحتمل لا يجتمع ولا يتقارن مع هالشرط، فمعناه أن بدليته في فرض عدم المجيء، أما في فرض المجيء ما عنده علية، لأن ما يتحقق هذا المرض مع المجيء، ماذا ما يتحقق ما له علية، فعليته فقط في فرض عدم المجيء، يعني عليته هذا البديل المحتمل علية طولية، طولية يعني جنو، يعني عند عدم مجيء عنده، أما مع المجيء فأصلا ما يتحقق هذا البديل المحتمل ما دام ما يتحقق. شلون علة ويوجب تقييد علية التامة للمجيء بعدم التقارن، أصلا التقارن ما يتحقق حتى نحن نقيد علية تامة للمجيء بشنو؟ بعدم التقارن البديل محتمل. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني، لا البديل المحتمل يتحقق مع شرط، لكن عليه مشروط. نفرض مطلق المرض، مو من مرض شديد اللي يجي بالملازمة الفراش، مطلق مثل مرض الشيخ جدان، هذا يتفق يعني مع المجيء صحيح، لكن عليته مشروط بعدم المجيء. وهنا كذلك ولو فرض حصل التقارن بين المرض وبين المجيء، لكن المرض يكون علتين؟ لا، لأن عليته مشروط بشنو؟ بعدم المجيء. ولو تحقق هنا هذا المرض اللي يحتمل بدليته للمجيء لكن ليس علة، لأن عليته مشروط بشرط وهو عدم المجيء، هذا الشرط ما تحقق، ما عنده علية. ما دام ما عنده علية حتى على فرض التقارن وجودان، فعلية المجيء لا يقيد، العلية التامة للمجيء لا يقيد بعدم التقارن بالبديل المحتمل، فعلية المرض عند عدم المجيء مثل الفرض الأول. في هذين الفرضين ما نحتاج إلى هذا القيد، ما أن المجيء علة تامة غير منحصرة إلى بديل، بديله فقط في فرض عدم وجود هذا الشرط، صار غير منحصرة ومع ذلك شنو؟ ما نحتاج إلى التقييد بعدم التقارن. فلذلك الإطلاق لوحده لا يكفي إثبات العلية المنحصرة، لأن هنا إطلاق موجود، لأن علية تامة للشرط منقيد ومع ذلك غير منحصرة، فإطلاق ثالثه منقيد بعدم التقارن صحيح؟ علة تامة غير منحصرة وغير مقيدة، هاي العلية التامة للشرط بعدم التقارن، ماذا غير مقيدة؟ إطلاق موجود مع ثبوت الإطلاق، لكن ما ثبت شنو؟ العلة المنحصرة. هذا الإشكال الأول للسيد الشهيد، لكن هذا الإشكال غير وارد. ليش؟ لقلنا هذا البديل المحتمل إلى حالتين، حالة التقارن وحالة السبق. إذا فرضنا هذا المرض الشديد في الفرض الأول والمرض مطلقا لكن عليته مشروط بعدم المجيء، إذا حصل سابقا فرض عدم المجيء، إلا تام محتمل بدنيا مرض شديد ما حصل المجيء، فعليته ثابت مشكل. وكذلك المرض إذا كان سابقا ينطلق المرض لكن علته من شروط عدم المجيء وعدم المجيء حصلوا يعني هذا الشرط وهو عدم المجيء حصل. ففي فرض السبق فعلية تامة لهذا المجيء فرضناه غير منحصرة يحتاج إلى قيد قدم القيد عدم المسبوق. هذا القيد في هذا الفرض اللي فرضه السيد الشهيد بالإطلاق ينتفي لأن علية التامة للبدل المحتمل على فرض سبقه تجتمع مع العلية التامة للشرط. فلذلك علة منحصرة غير منحصرة يحتاج إلى تقييد تقييد عدم المسبوقية لأن إذا كان هاي العلة المحتملة مع هذا الفرض فرضي التضاد في الاجتماع الوجودي وفرض التضاد في العلية على هذا الفرض فهذه العلية التامة للمجيء إذا فرضناه غير منحصر يحتاج إلى تقييد عدد المسبوقية لأن إذا كان هذا سابقا البديل المحتمل مع المضادة ومع المضادة من ناحية العلية فالوجوب الإكرام يستند إلى أسبق العلل ولا يستند إلى المجيء. فلذلك لنفي هذين الفرضين من قبل السيد الشهيد نحتاج إلى تقييد عدم المسبوقية وعدم المسبوقية منفي بالإطلاق ثبت العلية المنحصرة للمجيء. فهذا الإشكال الأول ليس له أساس. نأتي إلى الإشكال الثاني إن شاء الله في الدرس المقبل وصلى الله على محمد وآله.